نعم، بالنسبة لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول الله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأناط به خيرية هذه الأمة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك أيضا جعل الله عز وجل ذلك مهمة أمة من الأمم من الأمة، يجب أن تتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة، وهذه الأمة التي تكون منفردة عن هذه الأمة في داخلها تتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الدوام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي يخالط المنكرات كالذي يأتي إلى الأسواق ثم يقول: إني لا أستطيع أن أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. نقول حاله في ذلك على أمرين: الأمر الأول إذا كان في ذلك مستطيعا أن لا يأتي، يعني ليس مضطرا إلى غشيان هذه الأشياء، فلا يجوز له أن يغشاها. لماذا؟ حتى لا يأثم، لأنه بعدد المنكرات التي يراها ولا يقوم بإنكارها وهو قادر عليها فإنه يأثم بذلك. وأما إذا كان مضطرا للإتيان لهذه الأشياء، كان يكون الإنسان مثلا مصدر رزقه أن يبيع ويشتري في هذه الأسواق، ثم يقول: أني لا أجد فيه ضعفا من جهة الأمر معروف عن المنكر. وقد أشار إلى شيء من الضعف، وأنه يخشى النقد أو الملامة. نقول: اتفق العلماء على أن اللوم الذي يلحق الإنسان بأمره ونهيه أنه ليس بعذر يمنع الإنسان من الأمر المعروف عن المنكر، وقد حاك الإجماع على ذلك جماعة كابن عبد البر وغيره. ولهذا نقول: لو كان الأمر المعروف عن المنكر يسقط لمجرد اللوم الذي يلحق الإنسان فإنه ما قام في ذلك الشريعة ولا قامت في ذلك السنة ولا دفعت في ذلك بدعة، بل إن اللوم هذا هو من أدنى الأمور الساقطة عن الإنسان التي يجب أن لا يلتفت إليها. ولهذا الله عز وجل امتدح الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وهم الذين يقومون بالإصلاح واستجابة لأمر الله عز وجل ولا يلتفتون إلى أقوال الناس.